كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق تدوب في هواها وتقول نبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش يا ما قلنا حنبعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش عيون تنادينا حايل فينا عيون تنادينا حايل فينا ونقول يا عيون يا إما بلاش ده ندوب في هواها عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك كان عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك لو مرة دارينا إذا انت عنينا لو مرة دارينا إذا انت عنينا من جاك في الحب ما بنش عليك ده ندوب في هواها We'll be right back.